بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 48 بعد 200 من دروس كتاب أسرار التنزيل وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ اليوم بسورة الأنعام. قال الشيخ مكية: غير 6 آيات أو 3 آيات من قوله قل تعالوا، وهي 165 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أخبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد، ونبه على أنه المستحق له على هذه النعم الجسام حمد أو لم يحمد، ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون. وجمع السماوات دون الأرض وهي مثلهن، لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات، وقدمها لشرفها وعلو مكانها وتقدم وجودها، وجعل الظلمات والنور أنشأهما. والفرق بين خلق وجعل الذي له مفعول واحد أن الخلق فيه معنى التقدير، والجعل فيه معنى التضمين. ولذلك عبر عن أحداث النور والظلمات بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثانوية. وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها، أو لأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى، والهدى واحد والضلال متعدد، وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكة. ومن زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية، ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل أو الجعل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عطف على قوله الحمد لله، على معنى أن الله سبحانه وتعالى حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد. ثم الذين كفروا به يعدلون، فيكفرون نعمته ويكونون بربهم، ويكون بربهم تنبيها على أنه خلق هذه الأشياء، أو خلق هذه الأشياء أسبابا لتكونهم وتعيشهم، فمن حقه أن يحمد عليها ولا يكفر. أو على قوله خلق على معنى أنه خلق ما لا يقدر عليه أحد سواء، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. ومعنى ثم استبعاد عدولهم بعد هذا البيان، والباء على الأول متعلق بكفروا، وصلة يعدلون محذوفة أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل، وعلى الثاني متعلقة بيعدلون. والمعنى أن الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به سبحانه وتعالى. وهو هو الذي خلقكم من طين أي ابتداء خلقكم منه، فإنه المادة الأولى، وإن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه أو خلق أباكم فحذف المضاف. ثم قضى أجل أي أجل الموت، وأجل مسمى عنده أجل القيامة، وقيل الأول ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث، فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق لجملتها، وقيل الأول النوم والثاني الموت، وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ولمن يأتي، وأجل النكرة خصت بالصفة، ولذلك استغني عن تقديم الخبر والاستئناف به لتعظيمه، ولذلك نكر ووصف بأنه مسمى أو مثبت مبين لا يقبل التغيير، وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة. ولأن المقصود بيانه ثم أنتم تمترون استبعاد لامترائهم بعدما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم، فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها أو إبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها. ثانيا، فالآية الأولى دليل التوحيد، والثانية دليل البعث، والامتراء الشك، وأصله المرى وهو استخراء اللبن من الضرع، وهو الله الضمير لله سبحانه وتعالى، والله خبر في السماوات وفي الأرض متعلق باسم الله، والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما لا غير، كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو بقوله يعلم سركم وجهركم. والجملة خبر ثاني أو هي الخبر، والله بدل، ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه، أو ظرفا مستقرا وقع خبرا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لكمال علمه بما فيهما كان فيهما كأنه فيهما، ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له، وليس متعلق المصدر لأن صلته لا تتقدم عليه، ويعلم ما تكسبون من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب. ولعله أريد بالسر والجهل ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس، وبالمكتسب أعمال الجوارح، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى مزيدة للاستغراق، والثانية للتبعيض أي وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني القرآن، وهو كاللازم لما قبله، كأنه قيل إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم، أو كالدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به، وهو أعظم الآيات، فكيف لا يعرضون عن غيره؟ ولذلك رتب عليه بالفاء، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة، أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره. ثم قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل. نعود إلى بداية السورة. لقد بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن سورة الأنعام مكية، غير ست آيات أو ثلاث آيات من قوله تعالى: قل تعالى. عدد آياتها 165 آية مكية، أفضل الاعتبارات في تقسيم السور من حيث كونها مكية أو مدنية، كل ما كان قبل الهجرة ولو نزل بالمكان الآخر لا يهمنا، كل ما كان قبل الهجرة يسمى مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، وقد لا ينزل لا بمكة ولا في المدينة. وهنالك تقسيمات أخرى، يعني قسمت في حسب الأماكن وحسب الليل أو بالنهار أو في الصباح أو في المساء إلى غير ذلك بحسب الحوادث، لكن أفضل التقسيمات هذه إنما التقسيم ما كان قبل البعثة قبل الهجرة يسمى مكية، وما بعد الهجرة يسمى مدني. هذه الآية الكريمة يدور قطبها، أو هذه السورة بجملتها، على إثبات الله سبحانه وتعالى، على إثبات الصانع لهذا الكون، وعلى دلائل التوحيد. ولذلك قواعد التوحيد تؤخذ من هذه السورة الكريمة، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الموجد، وهو المبقي، وهو المعدم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أنشأ لنا هذه الدنيا وأبقى لنا تلك النشأة الأخرى. ولذلك أشير إلى هذه السورة الكريمة بأولها بالحمد، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فهذا التحميد الذي جاء في عدة سور في القرآن الكريم، كما نزل مثلا في الفاتحة، وكذلك نجد هنا في الأنعام، وكذلك نجد في الكهف وفي سبأ وفي عدة سور من كتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فتمام الحمد وحقيقة الحمد هي لله سبحانه وتعالى، لا لأحد سواه. ولذلك هذه الصيغة التي تأتي بالخبر عن الحمد، فالعباد كلهم، نعم، ينشئون هذا الحمد ويحمدون الله سبحانه وتعالى، شاءوا أم أبوا. فالمؤمن حامد لله سبحانه وتعالى، على ما أوجد، لأن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للحمد، لأنه إنما أعطانا نعما جساما، خلق فأحسن، في خلق في أحسن تقويم، وخلق ورتب سبحانه وتعالى، وربط الخلق بعضه ببعض حتى كأنه من نسيج واحد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الذي أنعم علينا بكل نعمة من النعم التي نراها. ربما بعض الأشياء لا يراها حتى العلماء، والقرآن لا يبلى على كثرة الرد. في كل يوم العلماء يستنبطون شيئا جديدا من كتاب الله عز وجل ليكون حجة لهم وعليهم يوم القيامة، فحجة للمؤمنين وحجة على الكافرين. لكن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى يعدلون بربهم هذه الأوثان التي جعلوها وهذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن العدل يعني المماثل في الأصل، فلذلك عندما كانوا يضعون ما يعني شيئا على الدواب فإنهم يوزعون هذا المكان يساوي بهذا المكان، يضعون هنا وزنا ويضعون هنا وزنا. ولما كان الشخص يتزوج من عائلة ثم يأتي واحد آخر فيسمى عديل لأنه تساوى معه في المناسبة والمصاهرة إلى هذه العائلة، هل يجوز لهؤلاء الذين قلت عقولهم فيجعلون الذي خلق السماوات وخلق الأرض يعني مثل السماوات كذلك سبع سماوات طباقا، خلق هذه بطبقات مختلفة مع بعضها البعض؟ هذه الطبقات التي تختلف طبقات الأرض عن طبقات السماء، ومن هنا أشار إليها سبحانه وتعالى فقال: عندما جمع السماوات وأفرد الأرض خلق السماوات والأرض. إذن تجد أن الله عز وجل لم يقل خلق السماوات والأراضين، بل قال خلق السماوات، لأن السماء لها طبقات متعددة متفاوتة مختلفة بالحقيقة مختلفة بالأشياء التي ينعم فيها. وأيضا وقبول السماوات بإذن الله عز وجل للخرق والالتئام والمعراج إلى غير ذلك من الأمور. لذلك قال تعالى: ومن الأرض مثلهن. نعم، لذلك هذه الأرض التي نجد فيها في كل يوم، يقول العلماء ما فيها من طبقات من مياه من أنهار من أنهار من نهر إلى غير ذلك، طبقات فبعضها فوق بعض متفاوتة. في السماوات تتفاوت في آثارها، تتفاوت في حركاتها، تختلف في شرفها، في علو مكانها، في تقدم وجودها. إذن هذه السماوات التي خلقها الله عز وجل، وخلق في كل سماء ما أراد سبحانه وتعالى، ففيها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها بعض ما أطلع عليه أنبياءه ورسله عليهم وملائكته عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك نجد أن الله عز وجل هو خالق الظلمة وخالق النور، هو منشئ الظلمة ومنشئ النور، هو جاعل الظلمة وجاعل النور، وجعل الظلمات والنور. الإنشاء الأول، الخلق الأول، الجعل الأول هو من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الأشياء لا تقوم بنفسها، إنما قامت بأمر من الله عز وجل وجعل لها أسبابا. وكذلك هنا تجد أن الله عز وجل جمع الظلمات ولكنه أفرد النور. الظلمات أسبابها كثيرة، الأجرام الحاملة لها كثيرة، نعم، لأن الحقيقة لو أخذنا بالفكر ما هي الظلمات؟ الضلال. وما هو النور؟ الهدى. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه الكرام وخط خطوطا في الأرض كثيرة، ثم خط خطا واحدا ثم قال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. إذن السبل عدة طرق، فالظلمات طرقها كثيرة جدا متعددة. هذه الطرق المتعددة التي لا نهاية لها، انظر إلى الذين يعبدون غير الله اليوم، كم من آلهة يزعمون، يزعمون كثيرا من خلق الله عز وجل، يفتنهم أحيانا بقرة تبقر الأرض من أجل خدمتنا فيعبدونها من دون الله، بل أكثر من ذلك يتبركون ببولها ويغتسلون به ويغسلون آنيتهم ويعني فيها إلى غير ذلك، وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يعبد الماء وهذا يعبد الجبل وهذا يعبد الشجرة وهذا يعبد الشيطان وهذا يعبد التمثال وهذا يعبد بوذا. إذن الظلمات كثيرة، لكن عبادة الله واحدة. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي نتوجه فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل القبول، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يبقى هذا النور بين أعيننا إلى أن نلقى ربنا تبارك وتعالى. إذا جعل الظلمات، خلق الظلمات، خلق الضلال والنور سبحانه وتعالى. الهدى طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذا هذا هو طريق الهدى، أما طرق الغواية، طرق الضلال، طرق يعني الأشياء الكثيرة التي لا توصل إلى الحقيقة كثيرة جدا غير متناهية. ولقد قدم الله عز وجل الظلمات على النور في هذه الآية، لأن الإعدام الأصل كان العدم، وخلق الله الأشياء من عدم، لأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فهو خالق الظلمات وخالق النور. نعم، والظلمة يعني ليست كما يقال عرض يضاد النور، لذلك لأن الله عز وجل إنما خلق الظلمات، هو الذي جعلها وجعل النور سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا كله الله عز وجل يخاطب هؤلاء الكفار ويخاطب المؤمنين من أجل أن يعتبروا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم، بعد أن حمد الله، بعد أن جاء لفظ الحمد لله على خلق السماوات وعلى خلق الأرض، ثم نجد أناسا بعد ذلك يكفرون بالله سبحانه وتعالى، بدلا أن يحمدوه، بدلا أن يعظموه، بدلا من أن يسجدوا له، يكفرون بنعمته، يكفرون بربهم. هل هذه الأشياء إلا خلق من خلق الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل ينبغي أن يحمد ولا يكفر، ينبغي أن يشكر سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعبد، أن يسجد له لا يسجد لغيره. إياك أن تعدل بالله شيئا آخر من مخلوقاته، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مما يدعى آلهة مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أنتم بالتحدي كأن الله عز وجل يا من تريدون أن تعدلوا بربكم شيئا من مخلوقاته، هل هذا الشيء الذي تأتون إليه قادر على فعل شيء؟ هل هذا الشيء الذي تأتون به قادر على الإيجاد، على العدم، على خلق السماوات، على خلق الأرض، على جعل الظلمات، على جعل النور، على النفع، على الضرر، على الصحة، على المرض؟ لماذا كأن الله يستبعد عدوله؟ أنتم لماذا تفعلون تعدلون عن عبادة الله بعبادة غيره؟ لماذا تكفرون ولماذا تسترون عقولكم؟ هذا إنكار عليهم من الله سبحانه وتعالى. تعبدون أوثانا تسوونها بأيديكم ثم بعد ذلك تعبدونها من دون الله. هؤلاء كما جاء في بعض القراءات إن الذين تدعون من دون الله عباد، ما الذين تدعون من دون الله عباد؟ هم ليسوا عبادا أمثالكم، بل هم دونكم، أنتم خلقتموهم، أنتم جعلتموهم، أنتم سويتموهم بأيديكم ثم تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. والخلق الذي ذكرت إنما هو بمعنى الجعل، جعلتموهم. ثم قال تعالى هو الذي خلقكم من طين. لا يفهم من هذا أن خلق كل واحد منا من طين، لا، إن العرب من لهجتها ومن كلامها، والقرآن جاء بلغة العرب فيها ما يسمى حذف المضاف، كما قال تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم من طين، خلق أباكم آدم من طين. نعم، هذه المادة الأولى التي ابتدأ الله سبحانه وتعالى لأمر ما، خلقه من صلصال من حمأ مسنون ثم نفخ فيه سبحانه وتعالى. نعم، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له وجعل لك ذلك امتحانا، وكان في سبب ذلك طرد إبليس. إذن عن رحمة الله تبارك وتعالى والبقاء بطلبه إلى يوم يبعثون إلى غير ذلك. ثم قضى أجله، الله خلقكم وجعل لكل شيء أجل، كيف ما تريدون لهذه الدنيا أجل؟ نعم، لكم آجال تعيشون فيها ثم تموتون فيها؟ نعم. إذن من هنا إلى يوم القيامة أجل؟ نعم. من هنا إلى الموت أجل، ومن الموت إلى القيامة أجل؟ نعم. ماذا تريد؟ إذا أنت في النوم أجل، عندما تضع رأسك على الوسادة وتنام فإن هذه موتة صغرى، لأنهم عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة يموتون، هل أهل الجنة ينامون، قال وهل النوم إلا الموت الصغرى. لذلك أنت تخاطب ربك عندما تضع رأسك على الوسادة، إن أمسكتها، إن أرسلتها، ما هي؟ أمسكت هذه الروح لا تستطيع أن تقوم في اليوم الثاني، أرسلتها عادت مرة ثانية، أعدت لها الحياة، فهذه موتة صغرى. لذلك أهل الجنة لا ينامون، لأنهم لا يتعبون، لأنهم لا فيها شيء يمل، ولا فيها شيء يتعب، ولا يحتاج إلى راحة، فهم في الراحة نفسها. نعم، خلق إذن ثم قضى أجلا، كل ما مضى يسمى أجل، وكل ما هو آت شيء آخر. إذن الأمور بحسب تصنيفها تستطيع أن تقول هذه هي الآجال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما نكر كلمة أجل، وذلك من أجل أن يبين أن طبعا التنكير يفيد العموم في كثير من الأمور، ولذلك نفهم منه هذا المعنى. ثم أنتم تمترون، أنتم تشكون أن الله هو الذي خلقكم، وأن الله خلق أصولكم، وأن الله محيكم، وأن الله مميتكم في أجالكم، وأن الله قادر على جمع هذه الذرات التي تكون في قبوركم، وقادر على إعادة الحياة مرة أخرى، وقادر على الإبقاء ما أراد الله عز وجل. لا أحد يحيي، لا أحد يميت إلا الله، وهذا دليل من أدلة التوحيد. إذن هنالك بعث، هنالك نشور، إياكم أن تشكوا في الله تبارك وتعالى، إياكم أن تفعلوا أي شيء. نعم، ولذلك لا تفتروا على الله عز وجل المرا أبدا. الله كما وصف نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض، ليس معنى الله في السماوات يعني الله موجود في السماوات موجود، لا، الله كان ولم تكن السماوات ولم تكن الأرض. إذن هنا معنى وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في الأرض إله، وهو الذي في السماء معبود، وهو الذي في الأرض معبود، وهو في السماء آمر وفي الأرض آمر، في السماء ناه وفي الأرض ناه، في السماء خالق وفي الأرض خالق. إذن من الموجد لهذه الأشياء؟ كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود من دون، لا يوجد معبود بحق غير الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى يعلم سركم وجهركم، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما هو الأخفى من السر؟ الذي لا تعرف أنت كيف سيصبح سرا، أكثر من ذلك ماذا يحوك في صدرك وماذا سيأتي إلى صدرك، يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم سركم وجهركم. فإذا فأنت كما تعلم الأشياء فالله سبحانه وتعالى يعلمها، والله سبحانه وتعالى يعلم ما فيها وما يقدر فيها جل وعلا. إذن يعلم سركم وجهركم، إذن يعلم كل شيء تفكرون فيه في هذه الحياة الدنيا وتسرونه في نفوسكم ولا تطدعون أحدا سواء كان خيرا أو كان شرا. ولذلك عقب بقوله ويعلم ما تكسبون، يعلم ما تكسبون أي الإنسان له كسب في الخير وله كسب في الشر. فإذا فعل الإنسان الخير الذي أمره الله عز وجل وخلق له في ذلك القوة وأعانه عليه، فإنه يثيبه فوق ذلك يوم القيامة. وإذا فعل الشر عند ذلك والذي نهاه عنه ولكن أعطاه الله القوة فجعلها لغير الخير وجعلها في الشر، فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقب عليه. إذن في النتيجة أعمالنا مكتسبة، وهذه الأعمال من أعمال الجوارح فيها خير وشر، والله هو المحاسب عليه. وما تأتيهم من آية وما تأتيهم آية من مزيدة، معنى ذلك وما تأتيهم لكنها بيانية، يعني لأنها تفيد هل من خالق غير الله، تفيد العموم، تفيد الاستغراق، تفيد يعني شمول الأشياء. وما تأتيهم من آية، أي آية من آيات ربهم، من آيات ربهم من الثانية للتبعيد، هذه آية من آيات الله، معجزة من معجزات الله، أمر من أمور خلقها وأوجدها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، إلا كانوا عنها معرضين. دائما يرون الآية ويعلمون وعقولهم تقول لهم هذا هو الحق، لكنهم يتنكبون طريق الباطل ويتركون طريق الحق ولا يلتفتون إلى الحق أبدا. لذلك رأينا جماعة يتنصتون للقرآن الكريم ولا يؤمنون بالقرآن، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. سمى القرآن حق، سمى الرسالة حق، سمى النبي عليه الصلاة والسلام حق، سمى الإسلام حق، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني القرآن وهو كاللازم لما قبله، كانوا معرضين عن الآيات إذن التي كانوا يكذبون بها. جاءتهم الدليل تلو الدليل والآية تلو الآية، فكيف يعرضون وكيف يكذبون؟ قال ربنا عز وجل من آمن، يعني عند ذلك، ويبين أن من آمن له الثواب العظيم ومن كفر فله العقاب، وهدد الله سبحانه وتعالى فقال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيظهر لهم ما كانوا يستهزئون، سيعاينون المرض وسيعاينون الموتى وسيعاينون الفناء وسيعاينون الإيجاد وسيعاينون يوم القيامة العرض والصراط والميزان والحساب والجنة والنار، كل ذلك سيرونه. نعم، وعندما يقع العذاب بهم، سواء كان العذاب في الدنيا عندما ينصر الله المؤمنين على الكافرين ويظهر أمر الإسلام ويرتفع شأنه، أو العذاب في الآخرة عندما يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. والحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.